السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أي يبيع نفسه، وليس بمعنى يشتري، إن كلمة يشري بمعنى يبيع، كما أن كلمة يبتاع بمعنى يشتري عكس كلمة يبيع، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم. ومثل قوله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، كما أن كلمة يبتاع بمعنى يشتري عكس كلمة شروا، يبقى شروا بمعنى يبيعون عكسها اشترى، كلمة يبتاع بمعنى يشترون عكسها كلمة يبيع. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم أي في الإسلام، وليس السلم اللي هو ضد الحرب، ولكن ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، أي بكافة شرائعه، يعني لا تأخذوا بعض الإسلام وتتركوا بعض، يبقى ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة بجميع شرائعه. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.